الحمد لله مشغول على نفسنا ومسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ثم ما بعد، اليوم ان شاء الله هنركز في الفقه، لان احنا بقالنا اسبوعين، اسبوع لغينا الاسبوع الماضي ما خدناش كتير عشان برضه اغلب الاخوه ما كانوش متواجدين، فاحنا اليوم هيكون فقه في الغالب ان شاء الله، حتى ننجز شويه في الكتاب الصغير. توقفنا المرة السابقة عند الشرط الثالث من شروط وجوب الصلاة، وهو العقل. قبلها بس سؤال الإخوة اللي مجوش، تكلمنا عن الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الصبي أو البلوغ، وتكلمنا عن مسألة نوفيها عليكم. الصبي قام ليصلي الظهر، ففي الركعة الثالثة بلغ التكليف، فماذا عليه في هذه الصلاة؟ هل يكمل أو لا يكمل؟ وهل إذا أكمل يعيد أم لا يعيد؟ سلاستكم كيف يكون؟ ايش علامات البلوغ اللي عندنا؟ كم علامه من علامات البلوغ؟ اصل احنا ما عندناش حاجه بقيالنا غير طلب العلم، مفيش حاجه ثانيه خلاص، ما تاملوا شيئا. فاذا فرطنا في هذا ايضا يبقى خلاص ندخل في القبور افضل لنا. ايش هي علامات البلوغ؟ براه يقول صح؟ ايه يعني؟ ظهور شعر العانة، صوت تخين، حتى يحترم تمثيل الكلمة. لو ما سابنيش يوميها رب البيت اللي بيسألني عنه، هذه علامات البلوغ صح؟ فكيف سيبلغ؟ يبلغ سنه وهو في الصلاه. يبلغ سنه وهو في الصلاه. طيب يعني انت الان نعم وهو في الصلاه في الركعه الثالثه بلغ 15 سنه. فانت قلت يكمل ويعيد. ايش رايك؟ انت دايما بجانبه. انت بجانب ده تعرف النص. يكمل ويعيد ولا لا يكمل ولا يعيد، ولا يكمل ولا يعيد، ولا لا يكمل ولا يعيد؟ هو ايش؟ يكمل. ها بونس، يكمل ولا يعيد؟ يكمل ولا يعيد. طب يكمل الدليل؟ الدليل على انه يكمل طيب الدليل ان هو لا يعيد، ولكن اكماله قد يكون مثلا من تحويل القبله، ان هم اكملوا ولم يبطلوا ما فات. هو الراجل قال لك الايه صح، ولا تبطلوا عملك. هو الدليل ان هو لا يعيد. ايوه قول النووي ده مش دليل ده. مش دليل. لا هو الراجح انه يعيد. الراجح انه هو يعيد لان كما قال الاخ هو الصلاة وقع منه نفي اصالة. والنية شرط من شروط الصلاة. وهو لم ينتوي الفرض. فالراجح انه يعيد. طيب ندخل اليوم في الشرط الثالث من شروط الوجوب وهو العقل. والعقل من شروط الوجوب والعقل هو مناط التكليف. فمن زال عقله لا تجب عليه العبادة. لأن العبادة منوطة بوجود العقل. فإذا جن الرجل قبل أذان الظهر فلا أحد يستطيع أن يوجب عليه الصلاة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. حديث في البخاري. وأيضا إذا صلى المجنون فلا تقع منه الصلاة، حتى لو صلاها فلا تصح منه. فالشرع فرق بين المجنون وبين الصبي. معناه نقول أيضا أن الصبي إذا صلى لا تقع فرض، ولكن تقع منه نافلة وتكون الصلاة صحيحة، لأن الشرع فرق بين المجنون وبين الصبي بالأدلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين واضربوهم عليا وأبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصبي حتى اللي هو قبل سن التكليف يعلم الصلاة ثم يؤمر عند سن 10 سنوات ويضرب عليها. وأيضا قالوا بأن الفرق بين المجنون وبين الصبي النية. فإن المجنون لا نية له، المجنون لا نية له، أما الصبي فله نية. لذلك فرقنا بينهما بالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمجنون لا نية له فلا تصح منه الصلاة. فلو قلنا بأن العقل هو مناط التكليف ولابد من وجود العقل حتى تصح الصلاة، ندخل على بعض الفروع. فإذا زال العقل ما هي أسباب زوال العقل؟ هناك أسباب متعددة لزوال العقل. الفرع الأول أو السبب الأول زوال العقل بالنوم. وصورة المسألة أن الرجل جاء من العمل نام من التعب، فنام من الليل وقام لم يستطع القيام لصلاة الفجر وظل نائما طول اليوم حتى غاب الشفق الأحمر. فهذا الرجل الذي نام قد غاب عقله، فهل يؤمر بقضاء هذه الصلوات أم لا؟ إذا قلنا على التأصيل الأول بأن المجنون حتى يفيق والعلة أن زوال عقله، فهل يلحق النائم بالمجنون؟ نقول لا يلحق النائم بالمجنون لوجود الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 منها النائم حتى يستيقظ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. فإذا هو غير مفرط وهو لا يحاسب أثناء نومه على أنه لم يصلي، لأنه ليس له شأن في نومه، فقال زال عقله. ولكن نقول يؤمر بالقضاء. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام على الصلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، فلا كفارة لها إلا ذلك. حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فجاء الدليل بأن حتى وإن نام الرجل عن الصلاة فإن أفاق واستيقظ فيجب عليه أن يصليها. هذه الصورة الأولى زوال العقل بالنوم. وأيضا جاء أيضا من الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحبة الصحابة في غزوة ثم ناموا وأمر بلال بأن يحرسهم ويوقظهم لصلاة الفجر، فنام بلال رضي الله عنه أيضا فما استيقظوا إلا على حر الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الصحابة من الوادي ثم توضأ وصلى بعدها. فدل ذلك أيضا على أن النائم إذا استيقظ وقد ضاعت عليه الصلاة فليصليها بعد استيقاظه. هذا زوال العقل بالنوم. الفرع الثاني زوال العقل بالإغماء. وصورة المسألة: الرجل سقط مغشيًا عليه أو مغمى عليه، تريد أن تنقذه فلا لم يستيقظ، فظل مغمياً عليه من صلاة الفجر إلى العشاء مثلا أو من الفجر إلى المغرب، فهل عليه قضاء أم لا؟ هذا هي الحالة الثانية، زال العقل بالإغناء. المذهب لا قضاء عليه، المذهب لأنهم ألحقوا المغمى عليه بالمجنون، لأنهم قالوا بأن المجنون زال عقله والمغمى عليه أقوى من المجنون، لأن المغمى عليه أردت أن تحركه لا يتحرك لا يستجيب، بخلاف المجنون هو يتحرك ويتكلم ممكن، ولكن المغمى عليه أشد منه في مسألة زوال العقل لأنه غير مستيقظ ولا يتحرك. فقالوا إذن هو لا يطالب بالصلاة في هذا الوقت ولا يؤمر بالقضاء مثل قياسا على المجنون، لأن زيال العقل هو مناط التكليف. هذا القول يعني قول المذهب وهو الراجع الصحيح، هو طبعا يخالف قول الحنابلة، لأن الحنابلة يعني قاسوا المغمى عليه بالنائم وقالوا أن هو أقرب للنائم منه إلى المجنون، واتفقنا جميعا بأن النائم عليه قضاء الصلاة، إذن فعلى المغمى عليه أن يقضي الصلاة، والحق أن القياس مع الفارق، لأن النائم تستطيع أن تنقذه الأذان، طيب. تستطيع أن تنقذه إذا أراد أن تنقذه، لا تستطيع أن تنقذه. إذن كما إن المذهب الراجح فيه أو هو الصحيح أنه فرق ألحق المغمى عليه المجنون ولم يلحقه بالنائم، على أساس أنهم قالوا بأن النائم يمكنك أن تنقذه إن أردت يستجيب لك، أما المغمى عليه فلا يمكن أن يستجيب لك إن أردت أن تنقذه، فحكم حكم المجنون أولى من حكم أقرب للمجنون منه إلى النائم، فلم يطالبوه بالقضاء. الفرع الثالث مسألة زوال العقل. الأحناف، أنت إيش جابك الأحناف؟ أنت جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ لا يا رجل إن شاء الله طيب الأحناف أنا مرضتش بس عشان ما نبقاش المسألة مقارنة. الأحناف قالوا نفرق إذا كانت فترة طويلة أو فترة قصيرة، فقالوا إذا كانت مدة الإغماء طويلة ليس عليه قضاء، يعني عدة أيام مثلا، لا ملهاش ضابط أقرب. ليش؟ ما كلامك وجيه بس احنا هنرد عليه اصوليا. اللي هم قالوه اتوا من حيث النظر، صح؟ الكلام ده من حيث النظر، هم نظروا قالوا نفرق بالنظر بين المده الطويله والمده القصيره، فالمده الطويله لا نلزمه بالقضاء، المده القصيره يستطيع ان يقضي، هذا نظر. قالوا القاعده المشقه تقدم التيسير بالضبط. لا انت قارئ مش جايبها كده، فهذه مسألة. ولكن نظرنا عليه قلنا هذا النظر، ولكن نحن معنا القياس الجلي، أما نقصنا على المجنون هذا من باب القياس الجلي، فنقول إن القياس الجلي ينزل منزلة النص أحيانا فنقدمه على النظر، يعني هذه أصوليا. فمقصودي إيش؟ إحنا دليلنا القياس الجلي وأنتوا دليلكم النظر. قلنا القياس الجلي احيانا ينزلونه العلماء منزله النص اذا كان ان هو بيقاس على نص موجود، هذا اقوى من النظر. والتفريق هذا لا دليل عليه يعني مستند، اما احنا معنا دليل نستند عليه من القياس، لذلك نقدم هذا عن تلك، لكن ليه حظ من النظر يعني. طيب زوال النوع الثالث، زوال العقل بتعاطي شيء مباح. صورة المسألة أراد رجل مريض سيجري عملية جراحية فقد تستغرق عدة ساعات، فأعطاه الطبيب حقن البنج، البنج فالبنج ده نايمه من صلاة الظهر، العملية خلصت المغرب راح نايم بعدها يومين ما فاقش من العملية من البنج اللي هو واخده، فهل يطالب بالقضاء أم لا؟ المذهب لا قضاء عليه، لأن العقل قلنا مناط التكليف، وقد زال العقل وهو غير مفرط. هذه مسألة مهمة، زال العقل وهو غير مفرط. والقاعدة دي واخدوها على، يعني لو في قواعد تكتبوها تجمعوا القواعد كده لا امكن مع الأمثلة، حيث ممكن بعد فترة تتجمع لنا القواعد والأصول. القاعدة أن الجواز الشرعي ينتفي معه الضمان، بمعنى أن الشرع قد أباح له أخذ البنج، الضمان لو في جواز شرعي ينتفي معه الضمان، فلما الشرع قد أباح له أن يأخذ البنج فينتفي هنا الضمان لحاجته لهذه المادة اللي هو البنج، فلما أباح الشرع أخذ المادة انتفى معه الضمان الذي ينشأ عن ذلك. وهذه قاعدة يعني تفيد حتى في المعاملات، يعني هو مسألة الجواز الشرعي ينتفي معه الضمان، وأيضا ستأتي معنا في مسألة ثانية تعدي الشرعي. السلام عليكم. السلام وبركاته. شرفتنا والله يا ست الفقيه. الضمان ان هو يقضي الصلاة، ما هو الضمان هنا في مسألتنا ان هو الان خد بنج فراح فاغمى عليه، فالضمان تضمن الصلاة انت ما صليتهاش انك تقضيها. فقلنا ما دام في جواز شرعي الشرع اباح ذلك فينتفي الضمان، يعني ليس عليك ضمان ما دام الشرع اللي اباح لك ذلك. طبعا ايضا هنا الحنابلة خالفونا وقالوا عليه القضاء لأنه أخذ البنج بالإرادة، هم جعلوا مسألة هل أخذ بإرادته أم بغير إرادته، فالمغمى عليه حتى كمان قالوا طب إحنا مشينا معكم في المغمى عليه بس ده لأنه مش بإرادته، لكن اللي أخذ البنج أخذ البنج بإرادته، فهنا عليه القضاء. ولكن إحنا يرد عليه مسألة الإرادة هنا ترجع لهل هو متعدي أو غير متعدي، يعني مفرط أو غير مفرط، فإن لم يكن مفرطا فلا شيء عليه. طبعا الشيخ رحمة الله الشيخ ابن عثيمين يقول بأن يقضي، بس يقول بالقضاء في هذه المسألة، وافق الحنابلة فيها يقول بالقضاء، ولكن يعني ما هو أسهل لأيه وافق يعني مع أكيد يقول بإيش؟ يقول بالشفعية. أنا ما أقرأ الطهرون. نعم طيب، لكن أنا بتكلم عن المعاصرين إن ممكن تجد. طيب هذا زال العقل بتعاطي شيء مباح، زال العقل بالمحرم، يعني بالسكر مثلا، فلها أحوال ثلاثة. الحالة الأولى الذي يسكر بنشوة وهو لا يدري، يعني مثلا واحد راح يشرب عصير فقدم له رجل مكان العصير قال له ده عصير وحط خمرة، راح شارب وكان دماغه خفيفة شوية مع أول كوباية شربها من عصير راح طار خالص، هو زال العقل بمحرم ولكن هو لا يدري، فنقول هذا لا قضاء عليه. اولا لا يقرب الصلاة ولا قضاء، لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهذا لا يعلم، هو لا صلاة اصلا عليه لانه كان لا يعلم. ثم لو فضل على هذه الحالة لغاية ما انتهى وقت الصلاة فنقول له لا قضاء عليك ايضا. هذا إذا شرب المسكر أو الحرام بغير الإرادة أو لم يكن يعلم. زوال العقل بشرب الخمر متعمدا عالما بأنه خمر فشربه وزال العقل، فهل عليه القضاء أم لا؟ هذه طبعا مسألة كبيرة جدا عند أهل العلم، فيها خلاف مسألة السكران، هل السكران مكلف أم لا؟ وهل ما يقع من السكران من عبادات ومعاملات هل تحسب أم لا تحسب؟ يعني تقع أم لا تقع؟ فحتى لا نطيل في هذه المسألة نقول إن السكران قد زال عقله بفعل نفسه، والقاعدة بتقول إن التعدي الشرعي يستلزم الضمان. عليكم السلام ورحمة الله. التعدي الشرعي يستلزم الضمان، بعكس القاعدة الأولى أن الجواز الشرعي لا يستلزم الضمان، هنا التعدي الشرعي يستلزم الضمان، فهو الراجح الصحيح هو مأمور بالقضاء وآثم وعليه الحد، وأن الصلاة لا تقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 يوما. واتفق أهل الأئمة الأربعة على هذه المسألة أنه عليه القضاء لمن شرب الخمر وزال عقله أن عليه القضاء. الدليل على هذه القاعدة بأن التعدي الشرعي يستلزم خلاص نكمل بعد سنة.